السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعدتكم ليلة البارحة في أن أجيب على الأسئلة بعد المغرب من هذا اليوم، والحضور قليل فلا أدري من صاحب السؤال، فقد أجيب على سؤال شخص ولا يكون حاضرا. لهذا إن كان أحد منكم له سؤال هنا كتبه يخبرني وأجيب عليه، وإن لم يكن فالفرصة متاحة لكم للسؤال. في أحد لك سؤال هنا؟ ما في شيء هنا مكتوب إلا هو، أو اسأل ما يخالف. نعم أي تفضل. تذكرت هو في الحقيقة يا أخوان، أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني حنا طريقتنا طريقة ترقيع، يصير في خلل ونبدأ نركع. يعني هذا الحقيقة القرار، لا هو القرار الناجح الذي حقق يعني الهدف الذي تريده الدولة، لأنه ما ضبط بضوابط، ولا هو بالذي ترك لأصحاب هؤلاء الشركات والمؤسسات ليختاروا من يشاء في العمل، فألزموا بنسبة من السعوديين ولكن لم يتابعوا، ما في تفتيش عليهم لينظروا أن هؤلاء السعوديين يعملون أو لا، فيضطر أصحاب المؤسسات إلى المجيء بأناس بأجور زهيدة ليقولوا إن عندنا أناسا يعملون. بعض العلماء الذين يقعدون أنفسهم في هذه المسائل بقاعدة شرعية واضحة، وهي أن هذا ولي الأمر وأمر بأمر فيه مصلحة فوجبت طاعته، ومخالفة مثل هذا الأمر لا شك أنها تفضي إلى مفاسد، لأنه وإن كان فيه مصلحة لأحد الناس لكن فيها إضرار بأصل القرار الذي يقصد منه نفع، خاصة هؤلاء الشباب الذين لا يجدون أعمالا. وحتى وإن كان الشاب يأخذ مالا من هذه المؤسسات بهذه الصفة، فهذا في الحقيقة إعانة على عدم إنفاذ هذا القرار، وبالتالي لا يكون ناجحا، يعني فيه تحايل على إبطال قرار فيه مصلحة للبلد. فأنا أرى أن لا يعان أصحاب هؤلاء المؤسسات، فإما أن يشغل هؤلاء الشباب ويتيح لهم فرصة العمل، ونحن نرى البلد يكتظ بالشباب العاطلين عن العمل الذين وجودهم بهذه الصفة يفضي إلى مفاسد كلنا ندركها، فالمخدرات كيف انتشرت إلا بسبب وجود هذه البطالة، السرقة التي تأذى بها الناس سواء سرقة البيوت أو الأماكن التجارية أو على الأقل الأشياء التي قل أن يكون أحد سلم منها، مثل إما سرقة سيارته واللعب بها ثم إرجاعها، أو أخذ بعض محتويات السيارة كالعجلات أو المسجل أو الراديو أو ما إلى ذلك، أو بعض قطع الغيار، أو فتح السيارة والنظر فيما فيها من أشياء ثمينة يمكن أن يبيعوها ويستفيدوا منها، وهكذا. كذلك أيضا سرقة الجوالات وسرقة بعض جزاك الله خير بعض الأشياء التي يستطيعون سرقتها كأجهزة الحاسب الآلي الصغيرة، وكم من الشكاوى التي علمتها من بعض الناس إلى آخر ما هنالك من هذه الحالات، كل هذا من إفرازات ماذا؟ هذه البطالة الموجودة في البلد. فأنا أرى أن لا تعان هذه المؤسسات، ولأنه يكون مبلغ بلا جهد، يعني انظر هذا المبلغ في مقابل ماذا تعطى إياه أيها الشاب؟ في مقابل أنك تعينهم على الباطل. فأنا أرى أن هذا لا يصلح وأتركه على الأقل أبرأ للذمة. نعم تفضل. كلامك في الحقيقة رائع جدا. نعم أحسنت، كلامك الحقيقة رائع جدا ومهم، وهذا يذكرني تيار جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده الذي كان قبل أكثر من 100 سنة وكان يصدران صحيفة العروة الوثقى، كان لهما ظهور إعلامي على الساحة الإسلامية، والإعلام نجد أنه يبرز أناسا قد لا يستحقون، والناس الآخرون الذين لا يملكون وسيلة إعلامية لا يعرف بهم إلا من حولهم. هؤلاء جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده من المعروف أنهما جاء بمنهج في ذلك العصر، وهذا بسبب موقف المسلمين من الحضارة الغربية حينما فوجئوا بهذا الظهور والقوة للحضارة الغربية، والمسلمون في وقت الضعف والانحدار الشديد، فانقسم المسلمون في التعامل مع هذه الحضارة الغربية إلى أقسام، فمنهم من رفضها مطلقا بخيرها وشرها، وهذا وجد مثلا في نجد، في اليمن، في عمان، في أفغانستان، في بعض الأماكن، لكن هذا التيار لا يستطيع الحفاظ على نفسه، ولو حافظ على نفسه هو فإنه لا يستطيع الحفاظ على من حوله. على سبيل المثال، الرجل لا يستطيع التحكم في أولاده، لماذا؟ لأن الانبهار بهذه الحضارة الغربية والموقف منها موقف الرفض التام ليس بمنهج صحيح، يعني حتى لو كان الإنسان قويا في نفسه ويستطيع الصمود، لكنه لا يستطيع أن يفرض هذا حتى على أقرب الأقرباء إليه كأولاده، ولذلك لم يكتب لهذا التيار البقاء. طيب الإخوة يقول يعني نذكر السؤال لأن السؤال غير واضح. طيب السؤال الذي أجيب عليه الآن يقول فيه الأخ إن قبل عدة سنوات كان هناك بعض المشايخ الذين لهم قوة ولأقوالهم قوة في البلد، وكان الناس يأخذون بأقوال هؤلاء العلماء، وكان فيه انضباط إلى حد ما أو شبه انضباط، لكن بعد وفاتهم بقي هناك بقية من المشايخ، وظهر بعض المشايخ الشباب الذين عرفوا بالتساهل والترخص والأخذ برخص العلماء، وهؤلاء هم الذين صار لأقوالهم قوة لأجل أن هذه الأقوال تناسب أهواء الناس، فأفضى هذا إلى ضعف التدين. فذكرت أن هذا يذكرني بكلام محمد حسين رحمه الله بسبب جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده قبل أكثر من 100 سنة، لكن كتابات محمد حسين جاءت بعد ذلك، لأنه رحمه الله توفي قريبا، يعني يمكن كان حيا ظهر لقريب من 30 سنة، فكان عايشا إلى وقت قريب، يعني ما توفي إلا قريبا، لكن له كتابات رائعة مثل الإسلام والحضارة الغربية، وكتاب حصوننا مهددة من داخلها، وأمثال هذه الكتابات رائعة جدا، وهو يتحدث في كثير من طروحاته عن هذا المنهج، منهج جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، ويحذر منه. وسبحان الله، هذا الرجل سبق عصره، كأنه يتحدث عن شيء ستعانيه الأمة مثل ما نجده الآن في هذا الزمن. فأقول إن هذا كان بسبب موقف الناس من الحضارة الغربية، وهو يتحدث عنه محمد حسين بهذه الصفة، فيقول هناك ناس رفضوا هذه الحضارة بعجرها وبجرها بخيرها وشرها، وهؤلاء ما استطاعوا الصمود. الفئة الثانية أو الطائفة الثانية هي التي انبهرت من هذه الحضارة فأعلنت تقبلها كلها بخيرها وشرها، وهذا التيار هو الذي عليه مثل طه حسين، ويصرحون ب بكل وقاحة بأنه يجب علينا أن ننصهر في بوتقة الحضارة الغربية ولا نتردد من أي شيء. ليس هناك شيء ممنوع، لأننا كأمة إذا أردنا الصعود والظهور إلى ذلك المستوى الذي عليه هذه الحضارة الغربية فلا بد أن نذوب فيها. عليكم السلام ورحمة الله. بعد ذوابنا فيها نكون نحن وإياهم سويا فنستطيع أن نقارعهم. هذه وجهة نظر، بلا شك أنها وجهة نظر لا تمثل الإسلام بصلة، وهذا عليه مثل كما قلت مثل طه حسين وأمثاله، وحيد الدين خان في الهند، يعني كان تيار أيضا ظاهر وبارز، وبلا شك أن مثل هذا سيلقى الدعم من المستعمر الأجنبي، وفعلا هذا الذي حصل. يعني مثل طه حسين صار يسمى عميد الأدب العربي، ومع أنه كفيف إلا أنه صار وزيرا للمعارف في مصر، ودوما هؤلاء هم الذين يلقون مثل هذه المناصب التي نعرف ما وراءها. التيار الثالث هو التيار الذي عليه أهل الحق. أنا سأؤجل الكلام على التيار الذي أريد الحديث عنه في الآخر. الذي عليه أهل الحق وهم أهل العلم الراسخون في العلم والدعاة الذين أنار الله بصائرهم، قالوا إن هذه الحضارة الغربية قوة مادية فيها خير وفيها شر، فنحن نأخذ من خيرها ونتفادى شرها، فما كان فيها مما يعارض الأدلة الشرعية فنحن نرفضه، وما كان فيها من معطيات لا تتعارض مع شرعنا فنحن نتقبله، وعلينا أن نأخذ بالأسباب المادية حتى نقوى كما كانت أمتنا في السابق هي أقوى من هذه الأمم، بل إنهم هم الذين عاشوا على أعتاب حضارتنا، فكيف جاءتهم هذه الحضارة إلا حينما أخذوا من حضارتنا ونهلوا منها، خاصة ما كان في بلاد الأندلس. هذه ثلاث تيارات. التيار الرابع هو التيار المنهزم، وهو تيار جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. هذا التيار يرى أنه لابد من التعامل مع الحضارة الغربية تعاملا آخر، فنحاول بقدر المستطاع أن نقرب الإسلام لهذه الحضارة ولو بلي أعناق النصوص، ولو بتلمس خلاف العلماء، وأي قضية نجد فيها خلافا لبعض العلماء نعتمد هذا الخلاف على أنه شرع، فنحاول أن نقرب بين الإسلام والحضارة الغربية. هذا الذي أراده جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، محاولة التقريب بين الإسلام والحضارة الغربية، لكن بماذا؟ ليس بجر الحضارة الغربية للإسلام، وإنما بإخضاع الإسلام لرؤى الحضارة الغربية، ولذلك يأتون بنفسية المنهزم، فتجد العجائب في طروحاتهم. على سبيل المثال في تفسير محمد عبده للطير الأبابيل، خشية من أن ينظر إليه الغربيون نظرة المستخف، كيف يعني تكون طير في السماء وتستطيع أن تهزم جيشا بأكمله؟ فذهب يفسر الطير الأبابيل بماذا؟ بجرثومة الجدري، أن الله جل وعلا أرسل عليهم مرض الجدري، وبما أن الجراثيم تكون موجودة في الهواء فإذا هي كالطير، وعبر عنها بالطير وسميت بهذا الاسم، وليس هناك أو ليس المقصود طير بعينه يسمى الطير الأبابيل، وإنما المقصود هذه الجراثيم. فيحاول أن يطوع الإسلام للفكرة الغربية. بطبيعة الحال حينما تقول الغربيين لا، ليس المقصود الطير تحمل الحجر، وأن الحجر الصغير هذا الذي تحمله برجلها يخترق رأس الرجل حتى ينفذ من أسفل بدنه، هذا ما تتقبل عقولهم، لأنهم لا يسلمون بالغيبيات ولا يعرفون شيء اسمه كرامات ولا ما إلى ذلك ولا معجزات. لا يؤمنون إلا بواحد زائد واحد يساوي اثنين، حضارة مادية بحتة. فكان مثل هذا الطرح من مثل جمال الدين أفغاني ومحمد عبده مما جعل المستعمر الأجنبي يعجب بمثل هذا، فأعجبوا بمحمد عبده، ولذلك كان هو من جملة من سعى في إخراج المرأة من خدرها، لكن لم يجرؤ على الظهور، وإنما جعل في الواجهة تلميذه قاسم أمين. فقضية تحرير المرأة كان وراءها محمد عبده بطروحاته العلمية، نسأل الله العافية، يعني يتلمس ما في بطون كتب الفقهاء ويجسده. ولذلك كان في ذلك الوقت حتى بعض الإنجليز المستعمرين وهم نصارى كفرة يكتبون عن المرأة في الشرق، عن المرأة المسلمة، وكأنهم غيورون عليها وعلى مشاركتها الفاعلة، ويتدخلون حتى في الخلاف الفقهي، يقولون لا بأس بهذا، يعني هم صاروا مفتين، يعني النصارى صاروا يفتون المسلمين بهذه الطروحات، وهذا من عجائب الدهر. بطبيعة الحال كل هذا اعتمادا على مثل هذا الذي يقدمه لهم محمد عبده، وهذه خيانة لدين الله وشرعه، وخيانة للأمة أيضا حينما ترتمي في أحضان هذا المستعمر. فالشاهد أن محمد حسين رحمه الله ركز على كشف هذا التيار، وقال إن هذا التيار أخطر على الأمة الإسلامية من أي شيء، أخطر حتى من تيار المستغربين الذين انهزموا مثل طه حسين وحيد الدين خان وهؤلاء، يقول هذا أخطر منهم. لماذا؟ قال يتتمثل خطورته في أمرين. الأمر الأول أن السفيه من المسلمين والفاسق والذي يعصي الله جل وعلا ويرتكب بعض المحظورات تجد أنه يقع فيها ويرتكبها وهو يشعر بالإثم، فحزازة الإثم موجودة في نفسه ويخاف من الله جل وعلا ويمني نفسه بالتوبة ويتمنى أن يأتي عليه ذاك اليوم الذي يتوب فيه. فإذا الشعور بالإثم هذا يجعله يحاسب نفسه، وربما يأتي عليه يوم يوقظ الله جل وعلا قلبه فيعود إلى رشده. والمهم أن الحق حق والباطل باطل، فهذا حرام وهذا حلال. لكن بهذا الطرح الذي جاء به جمال الدين محمد عبده يبدأ المسلم العاصي يفعل ما يفعل ويعده دينا، يرى أنه جائز، فلا يشعر بذلك الإثم ولا يتمعر وجهه ولا يبقى في نفسه حزازة، فهذا فيه إفساد لدين الله وشرعه، هذا أولا. ثانيا قل بناء على هذا الطرح ستفترق الأمة وتتشتت شتاتا لا اجتماع بعده، لأنه سيكون لكل فئة ثقافة، فسيكون هناك ثقافة مصرية، سيكون هناك ثقافة شامية، سيكون هناك ثقافة هندية باكستانية إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن كل فئة ستقتنع بما عليه مجتمعها من مثل هذه الأشياء، فيكون هناك دين هندي، دين باكستاني، دين شامي، دين مصري، دين مغربي. فبدلا من أن نحاول تصحيح أوضاع المسلمين بوجود مثلا هذه المذاهب الأربعة التي يعني صار فيها بسببها شيء من الفرقة بين المسلمين، ونفرح بمثل هذا الوضع الجديد الذي يعني صار فيه شيء من التقارب، فتجد الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي يصلي بعضهم خلف بعض مثلا، بخلاف ما كان في أزمان سابقة. تجد المسجد الواحد فيه أربعة محاريب، فيه أربعة أئمة، وهذا موجود. يعني لو قرأتم في البداية والنهاية لابن كثير ترون العجب العجاب. في هذا الوقت يقيم الصلاة الحنفية، في هذا الوقت يقيم الصلاة، وفي مسجد واحد، يعني يتفرقون إلى أربع جماعات، وكأن هذه أمة غير هذه الأمة وهلم جراء. لكن في الأزمان المتأخرة بحمد الله صار في شيء من ذوبان مثل هذه الخلافات إلى حد ما، ما نقول أنها قضي عليها، ولكن مثل ما نراها الآن ولله الحمد. يعني كم الذي يصلي معنا في هذا المسجد؟ يمكن بعضهم كذا بعضهم كذا بعضهم كذا مثلا. كم الذين يصلون في الحرم؟ تجد أنهم فئات شتى، وكلهم لا يتحرج الواحد منهم أن يصلي خلف إمام الحرم وهكذا. لكن بناء على مثل هذا المنهج الذي أتى به جمال الدين محمد عبده، فإن الأمة ستفترق أكثر وأكثر، فبدلا من مذاهب أربعة ستكون مذاهب شتى، لكل فئة رؤيتها ولكل فئة ثقافتها، وما يحل هنا تجده يحرم هنا، وما يحرم هنا تجده يحل هنا وهكذا. فهذا شيء. الشيء الآخر أنه سعى في كشف علاقة هذين الرجلين بالمستعمر بناء على وثائق، وسعى أيضا في كشف ديانة مثل هذين الرجلين. فجمال الدين الأفغاني رجل غامض، في الأظهر أنه شيعي اندس في صفوف الناس، وبعضهم يقول بل هو غامض لا يدرى من أين جاء ولا ندري ماذا يريد. لكن الشيء الذي صرحوا به أنهما التحقا بالماسونية، والماسونية نعرف أنها دعوة نسأل الله العافية يهودية، وهذا لا غبار عليه. يعني لو نظرتم الآن في كتاب العروة الوثقى مطبوع، يعني هو المقالات التي كانت في مجلة العروة الوثقى التي كان يصدرها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، تجد المقدم وهو تلميذ لهما يفخر بأنهما انتميا للماسونية، يعني ما عنده هو أيضا أي حرج. وهذا تلميذهما هو الذي بين مثل هذا، بالإضافة إلى وجود بعض الكتابات بينهم وبين الإنجليز، كلها تدل على العلاقة الوطيدة بينهم. هكذا أيضا في بعض الرسائل المتبادلة بين محمد عبده وجمال الدين الأفغاني نسأل الله العافية، تجد أنها بلغت حدا لا يمكن تقبله. فمحمد عبده يكتب لجمال الدين الأفغاني كتابة وكأنه إله، وهذا موجود، يعني كل من أراد يعني تبعها هي موجودة، وفي رسائل جامعية كتبت عنهم عن مثل هذا التيار. فتجده يخاطبه بالخطاب الذي لا يجوز لمسلم أن يقوله إلا لرب العالمين، يعني يرفعه فوق درجة البشرية. يضاف إلى ذلك أيضا أنه لما تتبع خاصة محمد عبده، وهو الذي يمكن أثره أكثر من أثر جمال الدين الأفغاني لأنه من الوسط العربي والمصري ومن أهل العلم أكثر من الأفغاني، فوجدوا أنه لا يصلي، وأناس ممن سافروا معه إلى لبنان وأماكن يرقبونه ويرصدونه فلا يصلي. فنسأل الله العافية، أي علم وأي دين مثل هذا؟ فمثل هذا التيار فعلا هو الذي أحدث في الأمة الإسلامية الحديثة مثل هذا المنهج التلفيقي، يعني الأخذ من فلان وعلان وجعل منهج لم يكن موجودا في عند السابقين. بل حينما كان يسأل أهل العلم السابقون عن مثل هذا كانوا يعدون هذا زندقة، ويقولون من تتبع رخص العلماء تزندق. إسحاق القاضي أحد قضاة المالكية في وقت المعتضد الخليفة العباسي، دخل على الخليفة العباسي المعتضد، فدفع إليه المعتضد كتابا قال انظر فيه فنظر فيه فقال من كتب هذا فهو زنديق. فاضطرب الخليفة العباسي. لاحظوا أن الكتاب كتبه له بعض أصحاب الذمم الرديئة، هؤلاء الذين يتقربون للسلاطين بما يناسب أهواءهم ويجعلون الدين مطية لهذه الأهواء، فكتبوا كتابا يمثل منهجا، يعني يعطي الخليفة الشمس في يمينه والقمر في يساره، فكل شيء تهواه نفسه يوجد له مخرج، ويلوي أعناق النصوص ويمتطي الخلاف حتى يقول له أنه يعني لا بأس أن تفعل هذا. فالقضايا الخلافية بين أهل العلم متعددة وفي شذوذات علمية، فهؤلاء يجتون ويجمعوا كل قول ساقط وكل زلة عالم، فالعلماء ما منهم أحد معصوم، ويوجد زلات لفلان وعلان وهل مجرة، ما في أحد معصوم، لكن الحق يؤخذ من المجموع بموجب الدليل. فهذا الذي كتب هذا الكتاب للمعتضد نسأل الله العافية جاء للقول الساقط في مسألة الأشربة، في مسألة الأنكحة، في مسألة الأطعمة، في قضايا الصلاة، في يعني قضايا متعددة، وجمعها رخص رخص رخص، كلها رخص مبنية على أقوال شاذة. فلما نظر إسحاق القاضي رحمه الله في هذا الكتاب انتفض وقال الذي كتب هذا زنديق. فقال له المعتضد لماذا؟ ألم تصح هذه أقوال عن أصحابها؟ قال بلى، ولكن من قال كذا لم يقل كذا وكذا وكذا وكذا، ومن قال كذا لم يقل كذا وكذا وكذا، فهذا جاء وجمع هذه الزلات كلها وجعلها منهجا، فهذا لا يليق. وإلا فما من مذهب من مذاهب الفقهاء إلا ويوجد فيه بعض الأقوال الضعيفة. هذا هو الموقف من مثل هذا، والحقيقة أن الموضوع ليس بالهين، وظهرت خطورته في هذه الأعصار. لكن في ذلك الوقت الذي تحدث عنه محمد حسين كان الناس يعني لا يسأل فيهم ديانة، وخاصة قبل ظهور وسائل الإعلام بهذا الشكل الذي جعل الناس منفتحة بعضهم على بعض، وصار لهذه الأقوال مثل هذا الظهور. ففي ذلك الوقت ما كان الناس يشعرون بالأهمية بهذه الصفة التي كان يتحدث عنها، لكن الحقيقة الآن الوقت يحتاج إلى كتابات وبيان لمثل هذا المنهج. وهناك بعض الطروحات في بعض المواقع الإسلامية الجيدة، في بعض المنتديات، في كتابات ولله الحمد جيدة، لكن من الذي يقرأها؟ إنما هم الذين يهتمون، أما عامة الناس فيمكن تكون من آخر اهتماماتهم. فكيف تصل مثل هذه الرسائل لهؤلاء الناس؟ الحقيقة هذا جانب مهم، وأنا أقول إنه ينبغي لكل واحد منا أن لا يحتقر جهده، حتى لو لم تكن يا أخي لا عالما ولا داعية عندك يعني ما يكفي من العلم وعندك القدرة على الكلام، ليس من الضروري أن لا يتحدث ولا يعمل للإسلام إلا من كان بهذه الصورة. كل أحد حتى الطفل يستطيع أن يقدم، والحمد لله الآن الخدمات التي يمكن أن تقدم لدين الله متعددة، وكل بحسب جهده. فعلى سبيل المثال يعني لو أن مثلك أخي وأمثال الإخوة الحضور نأتي لمثل هذه المواقع والمنتديات وننظر هذا الكلام الذي كتب فيها عن هذه القضية ونجمعه ثم نرسله نجعل يعني هو طبعا كلام متفرق، هنا تجد في هذا الموقع في الموقع الثاني والثالث والرابع وهكذا، فتجمعه وتجعله في ملف وترسله بالبريد الإلكتروني إلى من تعرف، وتحاول توسع قاعدة البريد الإلكتروني عندك، يعني استفد من الرسائل التي تأتيك. تعرف أن الرسائل التي تأتيك يكون فيها موجود بعض البريد الإلكتروني ممن لا يعرفون طريقة البي سي سي هذه التي لا يظهر فيها عنوان البريد، بعضهم يعطيك وتجدها قائمة طويلة، فاستغل مثل هذه القائمة وأرسلها لأنه في خير، يعني ليس أمرا مثلا محذورا. ووسع قاعدة البريد الإلكتروني فتكون نشرت الخير الآن بهذه القضية. وهكذا كل موضوع تجده مهما أنت يعني ما أنت فقط إلا همزة وصل كما يقال. كذلك إذا أمكن طباعتها وتوزيعها على من لا يدخلون على المواقع الإلكترونية من عامة الناس وهلم جرى تطبع في ورقة وتصور. وأنا أذكر امرأة كانت عندنا في الحي عامية لكنها سبحان الله تذكرني بأم سلمة رضي الله بأم سليم رضي الله تعالى عنها يعني تحمل هم الإسلام. فإذا كان هناك جمعة للنساء تعرفون يعني النساء خاصة في بعض الأوقات مثل الضحى والعصر يجتمعون على قهوة وهكذا وأحيانا الأقارب بعضهم مع بعض فتجد أنها معدة لعدة إذا وجدت مطوية أو كلاما جيدا أو ما إلى ذلك أرسلت ابنها أعطته مثلا 10 ريال وقالت تصور من هذه. نعرف أن أماكن التصوير تصور أقل شيء 10 ورقات بريال بعضهم يصور لك 11-12 وتصور هذه الأوراق وتأتي وتوزع على النساء. أحيانا تقوم بجعل خرائط صغيرة يعني كيس وفيه حبل تكة وتخليه يدور على النساء وتجمع بقدر هذه ريال وربما معهم بعض الهلل أيضا الذي لا يحتاجون وتجمع منها وتستخدمه في مثل هذه المشاريع في التصوير وفي فسبحان الله المرأة متحركة جدا مع العلم أنها عامية. فكل أحد يستطيع أن يقدم لدين الله فقط يحتاج عقل ناضج وهمة. فأرجو إن شاء الله تعالى أن لا نغفل عن هذا. جزاكم الله خير. طيب تفضل يا أخي. طيب ما حكم العقد الذي ينص على أن المشتري إن تأخر في سداد القيمة في سداد قيمة السلعة خلال الفترة المحددة له فإنه يدفع غرامة على كل يوم تأخر فيه عن السداد؟ وهل يختلف الحكم إن كان المشتري قادرا على السداد ولكنه يماطل؟ هذا السؤال الأول. طيب هذه العقوبات التي ينص عليها أحيانا في بعض العقود أنا من وجهة نظري أنها تختلف. هذا يسمونه في الطروحات الفقهية الحديثة الشرط الجزائي. فالشرط الجزائي هذا يختلف فيما أرى. فمنه شرط متعلق بالعمل ومنه شرط متعلق بالمال. فالشرط المتعلق بالعمل أرى أنه لا بأس بوضع شرط جزائي. على سبيل المثال أنا والله عندي بناية واتفقت مع مقاول على أن يقوم ببناء هذه البناية في مدة أقصاها سنة. قلت له شوف يعني أي تأخر بعد السنة فكل يوم غرامة مثلا 100 ريال أو حسب ما نتفق عليه. طبعا أنا هدفي من هذا حثه على ضرورة الإسراع في العمل وأن لا يتأخر ويتباطأ وينشغل بغيري عني. طيب تأخر المقاول فعلا وأردت أطبق الشرط الجزائي من حقي أطبقه. هذا شرط بيننا وعلى الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس. بعض أهل العلم يمنعون حتى من هذا ولكن لا بأس من تطبيقه إذا أحب صاحب الحق. أما إذا تنازع عن حقه قال أنا هدفي فقط حثه على هذا إلا أن يظهر تباطؤه تلاعبه بشكل واضح وجلي عاد هذه مسألة ثانية. لكن أحيانا يمكن مثلا يكون انتهت السنة وبقي عليه شيء قليل أنا أرى أنه لابد من التسامح في مثل هذه الحال. لكن إن كان أخل إخلالا بينا ويمكن يكون تلاعب أيضا تلاعب ظاهر وصار يعني عنيدا فمن حقه أن يطبق هذا الشرط الجزائي. لكن الشرط الجزائي المرتبط بالمال مثل ما ذكر في السؤال يعني أنا تعاملت مع شخص مثلا اشتريت منه سيارة مقابل أن أدفع له في الشهر 1000 ريال وكان هناك شرط جزائي على أني إن تأخرت أحد الأشهر عن دفع 1000 ريال فإنه يترتب عليه أن أدفع 100 ريال زائدة على هذا المبلغ، يعني أبادر بالسداد مع 100 ريال زيادة. نقول لا، 100 ريال هذه تكون زيادة ربوية، لكن لو كان الشرط الجزائي أن يدفع قسطين بدل قسط يلزم بهذا، هنا إن شاء الله تعالى أرجو أنه لا بأس. لكن الزيادة في المال لا تكون زيادة ربوية. لماذا؟ لأنها مرتبطة بمال ولم ترتبط بعمل أو جهد يقوم به هذا الشخص. أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا واضحا. السؤال الثاني: ما الحكم إن اتفق البائع والمشتري على أن يكون تسليم السلعة للمشتري بعد شهر، وعلى أن يكون سعر السلعة هو سعر السوق عند التسليم مع إضافة أو خصم مبلغ معين مع العلم بأنه سعر السوق وتغير فقد يزداد وقد ينقص، أي أن السعر النهائي للسلعة لا يكون معلوما عند اتفاق الطرفين؟ السؤال لا يزال غير واضح بالنسبة لي. اتفق البائع والمشتري على أن يكون تسليم السلعة للمشتري بعد شهر، يعني معنى ذلك كأنني اشتريت منك سيارة وأعطيتك المبلغ، ولكن السيارة ستأتي بعد شهر، كذا؟ اتفقنا، فلم أدفع مبلغ ولم يعطيني سلعة، كذا؟ طيب، يعني وعد، هناك وعد بعد شهر على أن يكون سعر السلعة هو سعر السوق عند التسليم، يعني بعد شهر، مع إضافة أو خصم مبلغ معين مع العلم بأنه سعر السوق، بأن سعر السوق متغير فقد يزداد وقد ينقص، أي أن السعر النهائي للسلعة لا يكون معلوما عند اتفاق الطرفين. طيب، هنا يا أخي الكريم، إن كان وعدا غير ملزم فلا بأس، وإن كان بيعا ملزما فلا يجوز، لأنه بيع ما لا يملك، يعني حتى الآن ما ملك السلعة، ما جاءت السلعة. ف يعني لو قلنا بسيارة مثلا ستأتي بعد شهر، وكان الاتفاق هكذا، إذا جاءت هذه السيارة بعد شهر فأنا سأشتريها منك وأنت تبيعني إياها بالسعر الذي تسواه في ذلك الوقت، هذا وعد. لكن قلنا نتفق ونمضي الآن العقد ويلزمك أن تحضر السيارة بعد شهر، طيب افرض بعد شهر ما جاءت السيارة، أو بعد شهر أنت وجدت أن سعر السوق تغير، صار رخيصا، وهو يمكن يلزمك بشيء يعني في مقابل ذلك الوعد، مع علم الظاهر من السؤال أنه بسعر وقتها، يعني ليس بسعر متقدم، لكن يمكن يكون تغير رأيك، وجدت سيارة مناسبة واشتريتها وقلت خلاص أنا لا أريد هذه السيارة، فلا يجوز الإلزام في مثل هذه الحالة، يعني لا يكون بيعا متفقا عليه، لأنه إن كان هناك عقد ملزم فهذا بيع ما لا يملك، بيع شيء مجهول ما جاء حتى الآن. أما إن كان مجرد وعد فالوعد لا بأس به. طيب، هذا جيد، صح سؤالك في محله لكن سأبينه، بس خليه يكمله برضه. يعني افرض بعد الزمن هذا يكون فيه إلزام ولا ما فيه إلزام؟ يعني لو أنه هو قال أنا يعني غير راغب في البيع، أو قلت أنت أنا غير راغب في الشراء، كيف سيكون الحال؟ ما في إلزام، ها؟ في إلزام؟ لا، إذا كان فيه إلزام الأمر يختلف، يعني إلزام وهو ليس هناك يعني مبلغ سلم والسلعة يعني لم ترها إلا أن تكون رأيتها ولكن وعدك بتسليمها في ذلك الوقت، إن كنت رأيتها وعدك بتسليمها فهذا شبيه مثل ما قلنا بشراء التمر على رؤوس النخل بعد ما يكون يعني بدأ صلاحه، يعني هذه النخلة بدأت تحمر أو تصفر لكن حتى الآن ما بدأ الرطب فيها، يمكن رطبها يتأخر إلى بعد شهر. كوني والله أتفق مع صاحب النخل الآن وأعطيه المبلغ، أو حتى لو لم أعطيه المبلغ خلاص اتفقت معه على الشراء وقلت في وقت نزول الرطب أعطيك المبلغ، هذا ما في بأس إن شاء الله تعالى. طيب تفضل. تقول يعني الفرق بينه وبين السلم. الفرق بينه وبين السلم، أنا الذي سأطرح عليكم هذا السؤال لأني أبغى أشوف فهمتم ولا ما فهمتم الشرح البارحة. نعم. جيد، هنا ما في تسليم ثمن، ما دام ما في تسليم ثمن كيف يكون سلم؟ السلم جائز. نعم، لكن بالشروط اللي ذكرناها، يعني لابد أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد، هذا شرط مهم، ولا ما يكون سلم. كذلك لابد يكون ينضبط بالصفة، فإذا كانت سلعة تنضبط بالصفة فلا بأس. هو سؤال نستغرب يعني هي واقعة هذه. عليكم السلام. تحجز يعني حجز، تحجز حجز، لكن المعروف أن الحجز هذا لا يسمى بيعا، يعني يحصل كثيرا أن الواحد يحجز وبعدين يقولون والله يعني نعتذر حصل كذا حصل كذا، يعني ما يعتبر بيعا وإنما هو وعد فقط. ما هو هي المسألة ما هي واضحة، وحنا نشوف الآن كثير من التعاملات التي تحدث في أسواق المسلمين يكون فيه جهل منهم بالضوابط التي ينبغي اتباعها في مثل هذه الحال. فلو أنه قال طيب ما يخالف يعني أنا أنتظر بعد شهر، لكن خلاص يعني ترى بعتني يعني وجب البيع، وقال ذاك نعم قبلت، خلاص يعني هنا صار إيجاب وقبول وصار ملزما. ممكن لا، هو الآن يعني أيضا ما في إشكال، هو يقول أنا سأدفع بسعر السوق، يعني السعر الآن غير بين وغير واضح، ولكن اتفاق على أنه سيبيعه فيما بعد، يعني حتى الآن ما تفاصل ولا تم البيع، لأنه لا يعتبر هنا البيع قد تم. ليه؟ لأنه ما بعد حدد الثمن وما بعد رأى السلعة، وربما مثلا يكون رأى السلعة لكن غير مقدور على تسليمها الآن، فقد يطرأ شيء. وأهم من ذلك أنه يعني الثمن حتى الآن يعني ما نقده، بل ما حدد الثمن حتى، يعني ما يعرف كم قيمة هذه السلعة. طيب أفرض أن في ذلك الوقت قال لك السلعة مثلا 100,000 وأنت يعني واضع في اعتبارك أنها 50,000، فهنا قد تقول لا خلاص أنا ما أرغب. يقول لك لا، هذا ارتفع الآن مثلا، والله سعر الين الياباني ارتفع أو شيء من هذا، فتكون غير راغب في الشراء. فهذا يعني فيه شيء من الجهالة، بل فيه جهالة واضحة يعني. لكن مجرد الوعد لا بأس به إن شاء الله. لا، بيع بدون تحديد الثمن هنا قد يدخل في إشكالات، يعني لو كان بيعا ملزما سيدخل في إشكالات. طيب فيه هنا بعض الأسئلة. يقول الأخ أنا أحب العلم ولكني لا أعتبر نفسي من طلاب العلم، وحبب الله إلي القراءة والحديث، فما توجيهك لي؟ أقول من سار على الدرب وصل، وأنت ما دمت تحب العلم فأحمد ربك على هذه النعمة، فإن هذا الذي ألقاه الله جل وعلا في قلبك من محبة العلم نعمة تحسد عليها. وما دام صاحب ذلك أيضا همة في القراءة، تقول إنك تحب القراءة، فالقراءة بإذن الله سيتولد من خلالها خير كثير. لكن يبقى عليك شيء وهو الاتصال بأهل العلم، لأن هذه القراءة أحيانا قد يكون فيها شيء لا بد فيه من التوجيه، فليس كل من قرأ تكون قراءته صحيحة، قد تكون هناك أشياء تحتاج إلى توجيه، تحتاج إلى تصحيح، تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى ربط هذه الأمور بأمور أخرى غائبة عنك الآن. فلا يصلح أن تقرأ من وجهة نظر وفيه وجهات نظر أخرى تجهلها، فلا بد أن يكون هذا عن طريق أهل العلم. لكن كونك تقرأ وتقيد الفوائد، وإذا كان هناك شيء غريب عليك غير ما هو معهود أو غير ما سمعته من أهل العلم تقيده وتسأل بعض أهل العلم سواء كان مباشرة أو بالهاتف أو بغير ذلك من الوسائل، فأنت بإذن الله بهذه الصورة تكون انتفعت بالسؤال. وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه كم انتفعت به بهذه الطريقة قبل أن يشتهر هذه الشهرة الواسعة ويصبح من الصعوبة الاتصال به. في السابق كان كنت يعني أعرف الأوقات التي يرد علي فيها وكنت دائما الاتصال به، فنفعني الله جل وعلا بمكالماتي معه نفعا كثيرا. كلما طرأ علي إشكال اتصلت به، وكان هناك شيء من الحوار والنقاش بيننا والسؤال الذي أستخرج به ما عند الشيخ من علم في بعض المسائل. فالذي يريد أن ينتفع لابد أن يقوم بمثل هذه الجهود، ويبشر بالخير، من سار على الدرب وصل بإذن الله. ما رأيك في نظام ساهر وهذه المضاعفات المالية؟ يعني بعض المشايخ مثل المفتي جزاه الله خير وبعض المشايخ الآخرين نبهوا الحكومة على أن مضاعفة هذه الغرامة لا تجوز، وأنها شرط ربوي في مثل هذه الحالة. يعني كون إنسان لا يدفع 300 في غضون شهر فتضاعف عليه 500 هذا ربا، مثل ما قلنا قبل قليل عن الشرط الجزائي المالي، لا يجوز بهذه الصفة. لكن نسأل الله جل وعلا أن يعين المسؤولين على إزالة مثل هذا الضرر. ما حكم الوضوء بالماء الذي خلت به المرأة؟ المرأة إذا خلت بالماء اختلف العلماء في مثل هذه القضية، فمنهم من أخذ بحديث الحكم ابن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وقال ليغترف جميعا. ولكن جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وفي حديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم أو أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغترف منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. في بعض الفاظه إن الماء لا ينجسه شيء، وهذا هو اللفظ الأصح في مثل هذا الحديث. فظهر من هذه الأحاديث شيء من التعارض، في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل المرأة، وفي ذاك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، وقال ليغترف جميعا. لكن الشيء الذي أجمع عليه تقريبا أنه لا يجب على المرأة أن تمتنع من الاغتسال بفضل الرجل، وهذا يؤكد أن دلالة الحديث الأولى لا تدل أيضا على التحريم أو على أن الماء قد تنجس أو صار مستعملا. لماذا؟ لأنه حديث واحد، فالأخذ بأحد طرفيه يوجب الأخذ بالطرف الآخر. فالحديث هكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، طيب نأخذ بهذا، إذن لنأخذ بالشطر الباقي، أو المرأة بفضل الرجل، قال وليغترف جميعا. فبعض العلماء قالوا نعم، إذا خلت المرأة بالماء صار الماء مستعملا ولا يغتسل الرجل أو يتوضأ بفضل المرأة. طيب لو حصل هذا من الرجل؟ قالوا لا. طيب الحديث كذا ينص. فلذلك أنا أرى أنه لا بأس باغتسال الرجل بفضل المرأة إلا أن يكون هناك ما يشكك في طهارة هذا الماء. فإن كان يمكن أن يكون أصابته نجاسة أو يشك فيه فالأمر يختلف. إن كانت المرأة اغتسلت في الماء نفسه، لنفرض أنه في مركن مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم وهو جنب، وهذا يعني فساد هذا الماء. لكن هل يكون نجسا؟ لا، قالوا إن الماء في مثل هذه الحال عند من يجعل الماء ثلاثة أقسام، طاهر وطهور ونجس، يقول صار الماء في مثل هذه الحال طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، وهو الماء المستعمل. آخرون قالوا هذا حكم تعبدي، فلا يجوز للرجل أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنب، والماء في مثل هذه الحال لا يصلح للاستعمال، لأن النهي يقتضي الفساد. والمسألة فيها الحقيقة خلاف طويل، وأنا قد فصلت في هذا يعني في شرح الترمذي تفصيلا طويلا بذكر الأدلة، من أراد أن يستمعه فليستمعه، موجود يعني تدخل على موقع الألوكة صفحتي الشخصية فيها الدروس مسجلة، دروس شرح الترمذي، أطلت النفس في الكلام على هذه القضية لمن أراد الاستفادة. يعني كون فيها صور هي المجسمات هذه. المدن الترفيهية هذه وما فيها من مجسمات الصور أقل أحوالها من وجهة نظري الكراهة، فإذا ابتعد عنها وتركت فهو أحسن. إن كان استعمالها للأطفال فبعض أهل العلم يتسمحون في المسائل ما يتعلق بالأطفال ما لا يتسمحون في غيره، وأنا حقيقة أكرهها، فإذا أمكن الابتعاد عنها فهو أحسن، اللهم إلا أن تكون غير صور ذوات الأرواح. طيب، أحد الإخوة يقول شراء فارق العمر إلى 50 للحصول على راتب التأمينات لمن كان عمره مثلا 48 عاما. هذه الحقيقة من المسائل المهمة جدا، وهذا لا يجوز لأنه أيضا ربا صريح، فأنت تدفع مالا لتحصل أموالا، هذا هو عين الربا. فشراء المدة الزمنية للتقاعد، خاصة هذا يعمل في التأمينات، معاشات التقاعد لا تعمل هذا، هذا لا يجوز، وخاصة في بعض الشركات التي تعطي ما يسمى بالشيك الذهبي أو ما إلى ذلك، بعض الناس يأخذ هذا الشيك ويقول أنا أشتري باقي المدة وأخذ تقاعد مبكر وأستريح، أقول هذا لا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يدخل في هذه العقود، عقود التأمينات، بطوعه واختياره. أما إذا كان الحكومة هي التي تكفلت بهذا وهذه أعطيها من الحكومة فالأمر يختلف، مع العلم أنها الحقيقة عليها إشكالات، يعني ما نقول أن المسألة نقية نقاوة تامة، والله فيها إشكالات، ولذلك يعني نحن نأمل أن يوفق الله المسؤولين ويجعل الناس على جادة واضحة في مثل هذه المسائل. يعني مثلا ما يسمى بالراتب التقاعدي وهل مجرى، يا جماعة فكونا من قضية اقتطاع راتب تقاعدي في الشهر وما إلى ذلك، اجعلوه نظام، خلاص أنت تقتطع مثلا من راتبي والله مثلا 2000 ريال على أنه تقاعد وراتبي 10,000، لا يا أخي اعتبر راتبي 8,000 وانت هالشكا، حطوا سلم رواتب، الراتب 8,000، لكن إذا تقاعدت فيمشي لك راتب تقاعدي هبة من الدولة، وخلصونا من الإشكال هذا. أما بهذه الصفة في الحقيقة يعني واضح فيها الفوضى العارمة، من الناس من يعمل يوما واحدا فيتوفى ويمشي له راتب تقاعدي، ومن الناس من يعمل 50-60 سنة، بعض الناس يتجاوز حتى مدة التقاعد لأن يعني يريد أن يعمل، وخاصة يشعر أنه في العطاء، خاصة بعض المشايخ الكبار في السن، في سواء في هيئة كبار العلماء، فيهم أناس يمكن تجاوزت خدمتهم 50 سنة وهكذا. فمثل هؤلاء يمكن الواحد منهم يتوفى ولا يستفيد أولاده ولا ريالا واحد من تقاعده. لماذا؟ لأنهم متوظفين، منهم من هو متوظف ومنهم متزوج بالأذان. تفضل. فمثل هذا الحقيقة فيه إشكالات كبيرة جدا. طيب، ها هنا سؤال يقول فيه الأخ: من صلى الجمعة قبل دخول وقت الظهر ثم جاء مسبوق وأدرك الجماعة قبل التسليم، فماذا يصلي، الجمعة أو ظهرا مع أن الوقت لم يدخل بعد؟ صحيح، هذا إشكال. الذي يظهر لي أنه فاتته صلاة الجمعة، فلا هو بالذي حضر الخطبة ولا بالذي أدرك ركعة من الجمعة، ففاتته صلاة الجمعة، فهو هنا ينبغي أن يصلي ظهرا، ولكن ما دام لم يدخل وقتها فيعد صلاته مع هؤلاء نافلة ثم يصلي الظهر بعد ذلك. مع العلم أن أداء صلاة الجمعة قبل وقت الظهر، وإن كان ورد فيه حديث جابر بن سمرة في مسلم، لكن فيه في الحقيقة بعض الإشكال، ولذلك الأولى أن لا يصنع هذا الأئمة، هو أن يجعلوا الصلاة على الأقل في بداية وقت صلاة الظهر، لا بأس بتقديم الخطبة، ولكن تكون الصلاة بعد دخول الوقت، فهذا أولى وأحسن. هل يحافظ المسافر على قراءة الزلزلة في كل صلاة، أو أنها مختصة بصلاة الفجر فقط، أو هي ليست كذلك؟ أقول قراءة سورة إذا زلزلت في الركعتين من صلاة الفجر وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فلم تتكرر حتى يقال إنها سنة. ومثل هذه الأفعال التي لا تتكرر لا يقال إنها سنة، ولكن يدل هذا على الجواز فقط، ولكن لا يتسنن بذلك. وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في حال السفر، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في الركعتين، فهل قسمها أو كررها؟ الذي يظهر أنه كررها، لأن قسمتها ستكون القراءة قصيرة، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه كررها في الركعتين، وهذا إنما ذكر مرة واحدة، فهذا يدل على الجواز فقط. في هذا العصر يصعب على الأب السيطرة على أولاده، كيف أربي ابني على حب الله ورسوله وطلب العلم حتى يكون من أولياء الله؟ الناس يقولون، والعلماء بالذات يقولون، العلم في الصغر كالنقش في الحجر. وأنا رأيت بعض الذين عنوا بتربية أولادهم من الصغر، يعني من سن الثانية، بل بعضهم حتى من قبل سن الثانية. في هذا في الحقيقة يعني كلام طويل، لكن لعلي ما أسترسل فيه. أحد الإخوة هو من سوريا، ولكنه يعمل عندنا في الرياض، وهو يعتني باللغة العربية عناية جيدة، وفيه الدكتور عبد الله الدنان عنده تجربة يطبقها في كثير من المحاضن التربوية، وهي أن الطفل في الصغر إلى سن السادسة تكون قدرته على التقعيد اللغوي رائعة جدا. فإذا بدأت تلقن الطفل في هذا السن قواعد اللغة العربية كذا تطبيقا، يعني لا تخاطبه إلا بلغة عربية فصحى، فإنه بعد ذلك ترسخ عنده اللغة العربية، ويصعب عليه بعد ذلك اللحن، يعني يصير عنده الأصل اللغة العربية. هنا بعضهم قال: يا أخي أنا أخشى ابني يصبح معقدا في المجتمع، الناس تعرف يتكلمون بالعامية، فيقول تستطيع أن تجعله مدبلجا، فيقول هو عن نفسه: أنا أقول لابني: يا بني اذهب فاسأل أمك، متى يحين الغداء؟ يروح لأمه: ماما، بابا بيقول إمتى الغداء؟ إيه بعد نصف ساعة. يرجع الوالدة: يا أبي، أمي تقول سيحين الغداء بعد نصف ساعة. فتجده صار مترجما في مثل هذه الحال. الدكتور عبد الله الدناني جزاه الله خير، ومع العلم أنه تخصصه لغة إنجليزية، لكنه يعني عني بهذا الجانب عناية جيدة، طبق في مدارس الرشد عندنا في الرياض، وأظن جاء حتى عندكم هنا في المنطقة الشرقية. سمعتم عن مدارس البسام؟ فتجربته رائعة. فأخونا هذا ممن اقتنع بهذه التجربة، فصار يلقن ابنه قبل أن يتكلم العربية. كيف؟ يقول: آتي عنده وهو مثلا نائم، أو وهو جالس مسترخي أو ما إلى ذلك، فأبدأ أقرأ القرآن وأتحدث مع أمه باللغة العربية وهكذا. فخاصة فيما يتعلق بالقرآن، يقول الابن صار متعلقا بالقرآن. وكتب فيه مقالة في مجلة قافلة الزيت عن هذا الموضوع الذي أقوله. يقول: ذات مرة أخذ الطفل يصيح صياحا شديدا ويقول: بابا أدى، يعني اقرأ القرآن، يعني هذا. يقول: فقرأت القرآن فسكت، توقفت فبدأ يصيح، قرأت فسكت. يقول: قلت يعني سأجرب، فأخذت كتابا وصرت يعني أقرأ فيه، لكن على نفس النسق، يعني كأني أقرأ قرآنا. يقول: فصار يصيح: بابا أدى، بابا أدى، ويكرر هذه. فسبحان الله، يعني هذا هو يقوله في سن الثانية، فكيف استطاع أن يميز بأن هذا قرآن وهذا غير قرآن، مع العلم أن الأداء واحد. هذه فائدة. المهم، الطفل الآن يعني ما شاء الله كبر، يبدو أن سنه في حدود يمكن سن العاشرة، لكنه متحدث، وقد رأيت له تسجيلات بالصوت والصورة. ونحن الآن نسجل في موقع الألوكة بصوته للأطفال، ما شاء الله يعني يؤدي أداء رائعا، يعني لا يلحن أبدا، يقرأ لنا كتب، لأنها نريد شيء يتناسب مع الأطفال. فما شاء الله الابن الآن صار بارعا جدا متعدد. وأنا يعني تخاطبت معه، يعني كنت أتحدث معه، اسمه أحمد، يعني فيتحدث معي بكل طلاقة ولا يلحن أبدا، ويتعامل مع الذين يلحنون وفق طريقتهم، يعني يمشي على الخطين كما يقال، ما عنده مشكلة. فمقصودي من هذا الكلام أن تربية الأطفال من الصغر مهمة جدا. ابنتي حفظها الله رزقت بتوأم بنت وولد، فولله الحمد يعني من الصغر وهي تعودهم على أعمال الخير، الأذكار والآداب الإسلامية، فحقيقة لو أنهم موجودان هنا تضحكون، يعني يمكن ينكر الواحد منهم عليكم بعض الأشياء، يعني مثلا تأخذ بالشمال مثلا ينكر، ما تذكر اسم الله ينكر، تعطس يشمتك. فالطفل على ما عوده أبوه، فإذا كان هناك أم وأب حريصة على تربية الطفل تربية سليمة من الصغر، والبيت بيت محافظ، فأبشروا إن شاء الله تعالى بإذن الله سيوفقكم الله. يبقى هذا الشهوات العارمة، خاصة حينما يبلغ الابن سن المراهقة، والبنت حينما تدخل في المدارس وتخالط هذه الأجواء التي لا يخفاكم أمرها. صحيح نحن نعيش في مجتمع لا نستطيع الانفصال عنه، وربما كان هناك تأثر، يعني بعض الصالحين الذين نشأوا أبنائهم من الصغر على الصلاح صار لهم سن جهل وصار انحراف، لكن الإنسان الذي يحرص على أن يدعو الله جل وعلا ويدعو الله بصلاح الذرية وأن يقر عينه بصلاحهم ويبذل الأسباب ويحسن التعامل معهم في هذا السن, يعني وفق القواعد التربوية التي يذكرها العلماء. يعني الطفل له مراحل, يعني إلى سن السابعة هنا تجد أنه يحاول أن يقلد أبه, والبنت تحاول أن تقلد أمها, وهذا شيء معروف, فهذا جيد. حاول أن تزرع في نفسه الأخلاق الفاضلة, يقلدك ما يخالف, خله يقلدك, خذه معك للمسجد, خله يتعود, يحب الصلاة مع الناس, دعه يتعود على مواجهة الرجال. ترى من الأخطاء الاجتماعية عندنا حينما يأتي مثلا عندنا رجال أو ضيوف في المجلس ويدخل الابن يلا يلا, لا هذا ما هو جيد. خله يجي يا أخي, خله يلاقي الرجال, خله يتعود الجلوس مع الرجال, يألفهم. الآن للأسف كثير من أبنائنا كأن في وجهه عيب, لا يستطيع مواجهة الرجال. أحيانا أقاربه القريبين جدا ما يواجههم, لا يستريح للجلوس إلا مع أقرانه الذين في سنه, صار بينه وبين الرجال هو واسعة جدا, لذلك لا يتخلق بأخلاقهم ولا يتأدب بأدابهم ولا يعرف كما يقال مواجيب الرجال. أنا رأيت البعض ولا الحمد لله مثلا المراكز الصيفية وكذا يحاولون أن يعودوا الشباب على أخلاق الآباء والأجداد وأمور الرجولة, وهذا جيد, ينبغي للذين في حلق التحفيظ وفي المراكز الصيفية وغير ذلك أن يعنوا فعلا بتربية الشباب على هذه الأخلاق الفاضلة. الطبخ ما يخالف, الذبح ما يخالف, نصب القيام إلى غير ذلك, يا أخي خلهم يتعودون على العادات التي كان عليها الآباء والأجداد. أما والله أن يعيش ضعيف الشخصية لا يعرف إلا المكدونالز والهايبر والغير ذلك ولبس البنطال والقبعة وهذه الألبسة الفاضحة, ولا يعرف إلا فقط فلان وفلان من زملائه, متى يصير رجال؟ يعني هو أمامه مستقبل, يعني مثل هذا لا يستطيع أن يخالط الرجال. ولذلك بعضهم, بعض الذين ينشئون مثل هذه النشأة, تجد أنه حتى وقد غمط الشيب لحيته لا يزال ضعيف الشخصية. ليه؟ لأنه من الصغر ما عود على مواجهة الرجال, ما عود على الأخلاق الفاضلة. بينما أنا والله مرة كنت في السيل, يعني المكان الإحرام الذي قبل مكة, كنت سأحرم وجيت كشك من هذه الأكشاك أريد أشتري يعني إحرام وبعض الأغراض, وكان اللي يبيع في المحل طفل من بادية الطائف, يعني أقدر عمره 12 سنة في هذه الحدود. لكن والله يا أخوان إني صرت يعني أبرك وخفت يعني لا أصيبه بعين من شدتي ما أدهشني بأخلاقه هذا الطفل. يعني سبحان الله والله يعني إنه يخاطبني مخاطبة ولا رجل في سن 70, يعني كلمات جزلة يعني تدل على عقلية ناضجة وتدل على تربية رائعة جيدة. تربى في وسط اجتماعي شهم, يعود الإنسان طريقة التخاطب مع الكبار, الألفاظ المؤدبة, حتى الذكاء والفطنة في البيع والشراء لكن بأدب جم. ولما رأى عرف يعني أنني دهشت منه صار يتبسم ويضحك. فأسأل الله جل وعلا يحفظه بحفظه وأن يثبتنا وإياه. فالتربية يا إخوان ليست بالهينة. فإلى سن السابعة يحتاج شيء, إلى سن العاشرة شيء, إلى سن البلوغ شيء, بعد سن البلوغ شيء آخر. فإلى سن السابعة أمر هين, هنا تستطيع تحببه في الأشياء. ومثل ما قلت تجده يحاول, الذكر يحاول أن يحاكي أباه, والبنت تحاول أن تحاكي أمها في الأعمال البيتية. ما بين السابعة إلى العاشرة هنا شخصيته تبدأ في النمو. ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم, مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. قبل سن السابعة ما تقدر تأمره لأنه يعني حتى الآن ما ميز, لكن في سن السابعة تبدأ بأمره بالصلاة. لكن أمر توجيه, لا تضربه, يعني حتى الآن ما بلغ سن التكليف. إلى سن العاشرة بعد سن العاشرة هنا بدأ يتكون، لكن في هذا السن يبدأ ينمو ويكبر عقله ويحتاج إلى ضبط، فلا بأس بالضرب فيما بين سن العاشرة إلى سن 15، لكن ما هو بيصير والله دائما الصوت معنا والعصا معنا، بمجرد ما يتحرك أي حركة ولا يسوي أي خطأ على طول ضرب، لا، هذا يكون بمقدار. كل ما أمكنك أن توجه وأن تخاطب عقله وأن تغرس في ذهنه المفاهيم الصحيحة فافعل، هذا هو الحل السليم. لكن إذا وجدت أنه بدأ يشط، يعني لم يمتثل للتوجيه، لم يقتنع، قد يكون عارفا بأنه أخطأ، لا بأس أن تذيقه شيء من العقوبة، لكن لا تجعل ديدنك العقوبة، ولا تجعل هذه العقوبة أيضا عقوبة قاسية، ولكن بمقدار. إلى سن البلوغ، بعد سن البلوغ إياك وضرب الإبن، هنا اتخذه مصاحبا، يعني حاول أولا أن تكلفه بأعمال الرجال، تشعره بأنه كأنه أخوك الأصغر، تشاور حتى ولو كنت أنت عارف يعني الشيء، لكن على أساس أنك ترفع من مكانته، من نفسيته، تشعره بالثقة بنفسه، تشعره بأنه رجل، كل إليه بعض الأمور، احتمل منه بعض الأخطاء، قد مثلا تفوضه بالقيام ببعض الأعمال ويخفق، لا بأس تحملها منه، لابد من هذا، وحتى لو ترتب على ذلك بعض الخسائر المالية لك تحمل مثل هذا. ليه؟ لأن هذا ابنك، قطعة منك، يعني لو أنه انحرف كانحراف بعض الشباب الآخرين كم سيكلفك، كم ستخسر، يعني أضعاف ما ستخسر من هذا بما لا مناسبة ولا مقارنة فيه. فاحرص على احتمال كل ما يصدر من أشياء تتعبك لابد أن توجد. والشباب في هذا السن منهم من تكون عنده المراهقة حادة جدا، إلى حد أنه قد يشعر بأن أباه وأمه كأنهم أعداء ويريد أن ينتقم منهم، ولذلك يحاول يغيظهم. فالمراهقة الحادة هذه الله يعين الأبوين الذين يكون ابنهما بهذه الصفة، لأنه فعلا يتعب جدا. لكن بعض الأبناء ما شاء الله يعني وإن كانت عندهم مراهقة لكنها في حدود، ولذلك أفضل ما يتعامل مع الابن في مثل هذا بالرحمة والمودة، ولا تحاول أن تستدر عطفه، لا تثيره، لأنه الآن في سن يعني ينفر من أي توجيه، أي سلطة توجه عليه، لا يتقبل هذا. فحاول إما عن طريق الإقناع أو بطريق العاطفة، يعني مثلا الدعاء له، يعني محاولة الليونة معه. بعض الآباء يمكن يستنكر يقول كيف يعني هذا ابني وأنا أصبح، يا أخي احتمله، هو الآن في سن تشبه سن الجنون، بعضهم فعلا يعني يمكن المجنون أصحى منه من شدة المراهقة التي تأتي، بعضهم يعني ما تفرق بينه وبين المجنون، يعني في بعض التصرفات فقط لمجرد يعني الانتقام، ومجرد ما يشعر بأنه أزعج وفعل أشياء تزعج آخرين هنا تستريح نفسه، فهذا بلا شك أنه ضرب من الجنون، لا من الجنون، لكن لابد من احتمالهم. وبعضهم يعود ويفي وتهدأ طباعه، وبعضهم لا والله تستمر، يعني بعض الآباء له يمكن 10 سنوات أو أكثر ما رأى ابنه، هرب من أو انفصل عنه وما رأى، ثم بعد هذا جاء بعد ذلك يعتذر، شو 10 سنوات ما رأته عينه، وبعد ذلك جاء يعتذر ويلين. فالغراس والبذور التي تكون من الصغر إن شاء الله تعالى يأتي عليها يوم وتنمو، لكن قد تكون هناك بعض المشوشات عليها، وقد لا تكون، بعضهم ما شاء الله ما يكون له أي صبوة، يعني ماشي على استقامته من الصغر حتى ينتهي، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.